بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جعل ظرف الأحداث، فهو الزمن ليلا ونهارا، ولكل منهما مهمة لا تتأتى مع الآخر، فهما متقابلان لا متضادان. فليس الليل ضد النهار ولا النهار ضد الليل، لأن كل واحد منهم له مهمة، فالتقابل هو الذي يعطي الكمال. ولذلك أراد الله أن ينظر بالليل والنهار في جنس الإنسان من الذكورة والأنوثة، حتى لا تقوم عداوة بين ذكورة وبين أنوثة، وده له مش عارف إيه وده إيه وعايزين حق ده، يقول له لا، بكل واحد ما دام الجنس ينقسم إلى نوعين فلهما كجنس مهمة، ولكل واحد منهما كنوع مهمة أخرى. يبقى إذن هما يتكاملان. ولذلك قلنا يجب أن نفتن إلى قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. ذو المتقابلين في الزمن. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل واحد له إيه؟ له مهمة. إياك أن تخلط مهمة هذا، وإياك أن تجعل من الليل ضد للنهار، أو من النهار ضد للليل، أو من الذكورة ضد للأنوثة، أو من الأنوثة ضد للذكورة، كما يريدون أن يفعلوا. يبقى والليل إذا يغشى والنهار، وما خلق الذكر، وإن سعيكم، كل واحد له إيه؟ له مهمة. نهودها على هذا الأساس. إذن ففيه الليل وفيه النهار. قلنا الليل حيجي سكن ويريح أعصابنا من الأشعة ومن الضوء، الجسم بقى ياخذ كل راحته. ولذلك النبي يقول: أو أطفئوا المصابيح إذا رقدتم. الناس بتفتكر إن وجود الضوء بالليل ده والعملية دي العملية الحضارية الكذابة اللي بيقولوا عليها دي هي دي اللي لا، دي أفسدت نظام الكون والعمل، لأن الليل كان المفروض فيه الواحد إيه؟ يتمتع بظلمته. ساعة ما يتمتع كده بظلمته يصبح الصبحية واخد إيه؟ يتمتع بحركة النهار وإيه؟ ونشاط. الحق سبحانه وتعالى جعل في الظلمة جعلها قبل الضياء، وجعل الظلمات والنور، لأن النور محل الحركة، ولا يمكن الإنسان أن يتحرك إلا إذا كان مرتاح، وفقته وأجهزته كلها مرتاحة، دي تجيبها إيه؟ الإيه؟ الظلمة. يبقى الحق سبحانه وتعالى جعل الظرف ليل وجعل إيه؟ النهار. قال بقى بعد كده العلة إيه؟ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ليه؟ لتبتغوا فضلا من ربكم. إذن فابتغاء الفضل لا من النهار صاحب الحركة ولا من الليل صاحب السكون، ولكن منهما، يبقى كل واحد بيكمل الثاني ولا لا؟ لتبتغوا فضلا إيه؟ من ربكم. وعلة أخرى: ولتعلموا عدد السنين. طب الفضل يعني إزاي ده؟ أما لك ما هو الليل حنرتاح فيه، كل جوارحنا تبقى مرتاح، نقوم الصبحية. ولذلك كنا نلاحظ في القرى أيام ما كانوا يصلوا العشاء والكل ينام، تصبح الصبحية الفجر كله صاحي، وكل واحد راح لعمله بدري قبل الشمس ما تطلع ومش عارف. إنما تعالى دلوقتي بقى اللي سهرانين طول الليل في الكهرباء، وسهرانين في الضوء، وسهرانين في التلفزيون، وبعدين يقوم الصبحية بقى يا ينام وهو في الدرس، يا ينام وهو بيشتغل، يا يشتغل كده بدون طاقة وبدون نفس، كل مسألة باظت كلها، وإيه بقى شنطة على الأرض. إيه الحق سبحانه وتعالى حينما جعل النهار محل الحركة، الحركة دي أمر مادي، تفاعل مادي، وهو الإنسان في مادي وهو مادة الكون، يبقى ده بيتفاعل معاه. أنا بيجيب الفاس ويمسكها ويروح يفحص الأرض، بيجيب الآلة ويقعد يعمل مش عارف فيها. إذا في تفاعل بين الإنسان وبين الإيه؟ وبين المادة اللي محيطة به. عايز ليه ضوء؟ أم قال لك لأن الظلمة تغطي الأشياء وتعميها، وده معقول عندما حينما لا يكون مطلوب مني حركة، إنما مطلوب مني حركة يبقى لازم ضوء. ليه؟ عشان أتبين، يتبين الفاعل والمنفعل له. لأن إن كانت فيه ظلمة وعايز تتبين، إما أن تصطدم بأقوى منك فيحطمك، وإما أن تصطدم بأضعف منك فتحطمه. خليك جرب كده، وقوم بالليل والبيت ما فيش لا تهاري ولا كهرباء، وعايز تروح ضبط المية تمشي، إن اصطدمت بالترابيزة الكبيرة ولا بالباب تكسرك، وإن اصطدمت بآلة محطوطة ولا حاجات حصلت، إيه اللي يفتح لي الحكاية دي؟ يبقى إنه أدي أول ابتغاء الفضل، أن يتبين الفاعل والمنفعل، كل واحد يعرف إيه؟ لتبتغوا فضلا من ربكم. وبعد ذلك قال: ولتعلموا عدد السنين والحساب. كلمة عدد معناها أن شيء له وحدات، نريد أن نعرف كمية الوحدات. الوحدات دي كم واحد؟ ثلاثة أربعة، هذه معنى عدد. لأن الشيء ما كانش له كميات متطابقة يبقى واحد، ما فيش واحد. إنما إمتى يبقى عايزين عدد؟ إذا كان كمياته إيه متكررة، يبقى نعرف إيه؟ نعرف عدد. تعلموا عدد السنين والحساب. قال لك ايوه، لان دي من لوازم حركاتنا وحياتنا. لما نشوف الزراعات والاشياء بتتوقت بايه؟ بتوقيت الازمنه. الارض بتتعمل النبات وينزرع كذا، القطن في كذا، والقمح في كذا، والذره مثلا في كذا، والخيار في كذا. يبقى نعرف توقيتات الايه؟ الاشياء. اذا بنعرف ازمان الاحداث. وايضا العباديات اللي احنا بنعمل، عايزين نحج يبقى لازم نحسب الشهور ازاي ونعرف ايه. عايزين نصوم يبقى لازم نشوف ايه رمضان ده هيجي هيجي انت. عايزين نصلي، عايزين يوم الجمعه، الله. يبقى عدد السنين والحساب لازم ايه نعرف. لو نظرت الى الليل والنهار لوجدت الليل فيه قمر والنهار فيها شمس. الشمس لا تستطيع ان تتحدد بها الايام، انما تعرف بس النهارده طلعت الشمس وغربت الشمس، انما تعرفهاش يوم ايه ولا اول الشهر ولا اخره، ما تعرفش الحكايه دي. اما ايه اللي يعرفها بس؟ القمر. لان القمر له علامه ذاتيه، وهو في اول الشهر بيبقى ايه هلال، وبعدين يكبر يبقى تربيع اول، وبعدين يبقى تربيع ثاني، وبعدين يبقى بدر، وبعدين ينزل، وبعدين يبقى محق. اذا فتستطيع ان تحدد اوليات الشهر بايه؟ بالقمر. خذ اليوم من الشمس، من اول طلوع الشمس الى غروبها، وبعدين عايز نعمل الشهور، يبقى لازم القمر هو اللي يبين لي اول شهر. ولذلك تدخل مواقيت العباده بالليل دون النهار، يثبت رمضان ليلا اولا ثم يثبت ايه نهاره. نقول اللادي من ايه؟ من رمضان. اللادي هيبقى بكره العيد، يبقى نعرف الليل من ايه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال في القمر: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. قدر ايه منازل؟ طب هو بيتكلم على الشمس والقمر، الشمس ضياء والقمر ايه نورا. وقدره ما قدرهمهاش، قالش الاثنين، قدره منازل. يبقى هو ايه؟ القمر. لان به تتبين الايه اوائل الشهور، ويتبين ده ويتبين ده. ولذلك ادق حساب الان في علم البحار والاعمال المائيه حساب الشهور القمريه، لانه اضبط حساب من السنه الايه الميلاديه. كمان اللي عندها مثلا عايزه عده، عايزين 3 اشهر مثلا، يبقى لازم نعرفها ولا ما نعرفهاش؟ الله. نبقى عايزين مثلا توقيتات التعامل، شهر ولا سنه ولا مش عارف، لازم نعرف الحاجات دي. يوم ربنا عمل لنا ضوابط لمين؟ للزمن. وحين يجعل الله ضوابط للزمن، يبقى قبل ما نعمل الضوابط دي للزمن تكون الضوابط نفسها موزونه. الساعه يقولك ده الساعه دي ما بتاخرش ولا تاخر، اذا لما تضبط الزمن عليها يبقى ضبط دقيق ولا لا؟ لكن ان كانت هي مش مضبوطه، مش دقيقه في تركيبها، نقدر نضبط الزمن عليها؟ يبقى متى يكون معيار الميزان دقيقا؟ اذا كان الميزان نفسه معمول دقيق. ولذلك يقول ايه؟ الشمس والقمر بحسبان، يعني معموله عمليه ايه حسابيه، وبعدين تبقوا تعملوها حساب، لان هي معموله بايه؟ هي معموله بحساب. تبقى تعمل عليها حساب لانها معموله بايه؟ بحساب. وقدره منازل، والمنازل بقى منازل للشمس طبعا، وفي منازل للقمر اللي هي الايه البروج اللي اختم بها الحق، والسماء ذات الايه البروج واليوم ما بعيد وشاهد البروج اللي احنا بنسميها البروج الاثنى عشر. طبعا انتوا بتقروا جرايد وبتشوفوا اغلبكم يشوف الحظ وحظ البروج وده الحمل وده مش عارف السرطان وده الاسد وده السنبله والى اخره. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يعني مش حاجه جايه ويا بعضها كده لا، معنى التفصيل جعل بين بين شيئين، فصلت شيء عن شيء يبقى جعلت دي ايه بين، مش جعلتها كلها كده مره واحده كده لا، كل شيء فصلناه تفصيل. يجي مثلا في الوضوء يقول ايه اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق حدد، وبعدين يقول امسحوا برؤوسكم، مع ان نمشي لغسل ولا عن المسح بل فصل كل ايش، مع ان العمليه استعداد للصلاه في طهاره واحده دي غسل والى المرافق، وغسل وجوه ما جابش لها الغايه لان الوجه ما بيختلفش فيه، انما الايد بيختلف فيه. الايد قد تطلق على الحد الرسخ وتطلق على حد المرفق الكوع وتطلق على هنا، فلو ان هو وايديكم مسكت ولا قالش الى المرافق كان من الممكن لو فعلت هذا ينفع، لو فعلت هذا ينفع، لو فعلت، انما هو عايزه على ايه؟ على شكل مخصوص. يبقى فصل ولا لا ما سابوش عايل، لما يجي فصل يديله ايه؟ كل شيء فصلناه ايه؟ تفصيل. يجي مثلا التيمم لما ما نجدش ماء بناء نروح للصعيد للتراب، اوعى تفتكر ان التيمم اللي هو هيقوم مقام الوضوء تبقى تتوضى بقى وتاخد وتتمضمض وتستنشق بالتراب وتعمل مش قالك لا، دي له شغل لان ده تراب، والمهم مش الطهاره، والا لو كانت طهاره كيف الوكه بالتراب، ده المهم ان تدخل الصلاه على استعداد للصلاه وعمليه وتبقى ما لقيتش ميه قال تروح للتراب. الله ايش الحكايه؟ المساله مش هي مش بننظف، ولذلك يقول لك ايه طب انا هنظف بالكلوز، يقول لا ده انا عايز عمليه استعداديه انك قايم للصلاه، انت قايم لحاجه غير عاديه، انت قايم لتلقى ربك، يبقى على شيء على طهارات الايه على طهارات الاخرى باستعداد. فلما ما يوجدش الميه قال تيمموا صعيدا طيبا عشان يثبت لك ان المساله مش نظافه وغفاره زي ما بيقولوا، وكل يوم بنتنظف ونتنظف فاحنا هننظف نفسنا بالكلون يا سيدي مثلا، كل لا ما هيش نظافه، ده المسألة استعداد المهابة للقاء. أنا بعمل الوضوء عشان حلقة مين، ولذلك كان بعض الصالحين منهم سيدي علي الدين العابدين إذا قام للوضوء اصفر وجهه، يلاقي وجهه اصفر يقول له يا ابن أنت رسول الله ما يجعل وجهك أكثر سعادتك، يقول آه لو علمتم إلى من أستعد في المقابلة. أنتم مش عارفين أنا رايح فين، يبقى دي حاجة يعني مش وكل شيء فصلناه ايه تفصيلا. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، طائره ايه حكاية الطائر دي؟ قال لك كان زمان لما واحد يريد ان يقبل على عمل من الاعمال يقوم يجيب الطير ويمسكه في ايده كده على ايده ويطلقه، فان ذهب الى اليمين يبقى مجد، وان ذهب الى اليسار يقبل على العمل، فيتشأم بمين؟ باليسار، ويتيمن بمين؟ ويتيمن بالايه؟ باليمين. طيب دي بيعملوها، طب هو التيامن ده النبي كان يعني بيحب الفأل الحسن ام قال لك انه ما يحبش التشاؤم؟ يحب الفأل الطيب لما ما يحبش التشاؤم. ليه؟ لان الفأل الحسن ينشط كل اجهزة الجسم انبساطا للحركة، انما التشاؤم ايش يكبر. فالتيامن التيامن نقبله ساعه مثلا نقول له اسمك سعيد يقول ان شاء الله يا سعد، اسمي فضل ان شاء الله فضل الله. يبقى اذا هم كانوا بيعملوا يجيبوا الطير وبعدين يطلقوا، ان مش كده اسم فانح وبارح، وبعدين يتهموا بقى في الايه في الطير اللي هو اللي وجه وهو اللي عمل، يقول لا الطير ده ملوش لازمه بقى، ملوش لازمه، طائرك في عنقك شيء يلازمك لا ينفك عنك ابدا. ولذلك يطلقون الطائر على الحظ، ده الصيت وصيته طاير، او يطلقونه على الجزاء يقول له يا اخي ما تقولش كده، لا الحظ ولا مش عارف ايه حظك وكل حاجه في ايه في رقبتك مش على ايه خلاص. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، فاياكم ان كنت تلقوا نتائج اعمالكم على الطير اللي هو مش مكلف ولا اي حاجه ولا تيجي صدفه تيجي مش عارف لما. وكل انسان الزمناه ايه طائره في عنقه. طائره يعني ايه؟ عمله يبقى ملازم له. وكل انسان لا تزرع وزرعه من زرع اخرى، ما ترميش بلاويك على الحيوانات خلاص. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. وبعدين ويوم القيامه نخرج له كتابا يلقاه منشورا. مش هنحس انت كفى بنفسك اليوم، اقرا انت، اقرا انت، يبقى انت الحجه عشان يبقى اقرار، والاقرار سيد الايه؟ سيد الادله. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حتى قال ما مش عارف ايه كذا كذا كده، الجوارح بتاعتك ايه تشهد وتكذبه، جوارحه تشهد ايه تشهد عليهم ايه وايديهم وارجلهم، وتشهد جلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ليه؟ لان احنا كنا مسجونين في سيطرة الارادة اللي ربنا عملها لك على جوارحك. لك ارادة على الجرحة دي تضرب بها واحد ألم، ما تقولكش لا. تطبطب بها على واحد وتاخده تقيله من عصره، ما تقولكش لا. تمشي برجلك الى المسجد، ما تقولكش لا. تروح بها والعياذ بالله الى الخمارة، ما تقولش لا. تنطق بلسانك الشهادتين، ما تقولكش لا. تقول كلمة كفر، ما تقولكش لا. الله، تتسمع الى شر، ما تقولكش لا. تتسمع الى خير، ما تقولكش. اذا الجوارح ايه؟ منقادة لمرادك، منقادة. وما دام منقادة لمراداتك يبقى فعلها لك ليس دليل على الرضا عنك، لانه قد يكون رضا انقياد. واحنا ضربنا المثل بقائد السرية ولا فصيلة ولا حالة، اوامره نفذ على مين؟ على الجنود، واعمل كذا اعمل كذا، ولو غلط ولا بيعملها ولو غلط ولو غلط. وبعدين لما يبقى يروح لاعلى منه يقول والله ده قال لنا اعمله كذا وقال لنا اعمله كذا، يوم ما يفقد السيطرة ويروح للاعلى يبقى يقول اللي هو ايه. انما دلوقتي الاراده لمين؟ للدار. كذلك في دنيانا جعل الله للانسان اراده على جوارحه، ما تتخلفش عنه ابدا، الا عايزها تعمله تعمله، لكنها تفعله وهي كارثه، تفعله وهي لاعنه، تفعله وهي مبغضه للفعل. فاذا ما جاء يوم القيامه ولا سيطره لارادتك على جوارحك تبتدي تقول بقى عمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل ايه وعمل بي ايه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قارئا ومشهودا عليك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ليه بقى؟ قال لك لأن لما ربنا عمل منهج الهداية للإنسان الذي جعله في الأرض خليفة، قبل ما يخلقه أعد له مقومات الحياة كلها بالقدرة الفائقة، لأن خلق سماء وخلق أرض وخلق هواء وخلق مية وخلق جبال وخلق مش عارف فيه كل ده، يبقى خلقه بصفات الكمال فيه. يبقى لما خلقك انت ما انتش هتزوده صفة من صفات الكمال، لأن بصفات الكمال فيه قبل أن يخلقك خلقك. إذا أنت مش هتعمل حاجة، يبقى أمال التكليفات دي؟ التكليفات لصالحك. ليه؟ قال لك علشان حركة الحياة اللي أنتوا فيها تتسامد، ما تتعاندش. فعملنا لكم إيه؟ منهج، والمنهج جاي منين؟ مش من بشر لبشر، فيتأبى بشر أن ينفذ منهج بشر، لا، من خالق لمخلوق وكلنا سواء. ولذلك كانوا في الفلاحين ينطقوا كلام بالفطرة، يقول لك اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم، لان الشرع اللي قطعها مش انت، الشرع اللي ايه اللي قطعها مين؟ مش انت يا اخوي، ده اللي قطعها مين؟ ربنا، ما فيش حد. ولذلك الله سبحانه وتعالى تحمل في اصدار الاحكام عن الناس تجن الناس، تحمل في إصدار الأحكام عن الناس تجني مين؟ تجني الناس. يقول لك كل شيء عنده مقدار، ولا يقضى في الأرض حتى يقضى في السماء. تكلف واحد يقضي لك شغله، وبعدين ما ينقضيه، ما تنقضيه، يا ما يرضاش، يا يروح يقضي ما عرفش يقضي، يا مش عارف إيه، تقوم تزعل منه. تزعل منه ليه؟ ده لا يقضى في الارض حتى يقضى في السماء. فيبقى ربنا تحمل عن الناس ايه لما ما يقضلكش حاجة ما تظلموش، لسه معادها ما جاش، كل شيء له ميلاد، ما تظلمش الاحداث فما تزعلش منه. يبقى ربنا بيتحمل عن عباده ايه؟ بيتحمل عن عباده حتى التقصير. ربنا ما اردش نفسه. ولذلك يقول لك حينما تعد انسان قل بعدها ان شاء الله، عشان تحمي نفسك. ما دام تقول ان شاء الله تبقى حميت نفسك من الكذب، ان ما عملتش والله ما شاءش ربنا. وانا قلت لك اعمل، انا قلت لك خلاص كده، يبقى ربنا ايه؟ اذا تشريعات الله بتعمل ايه؟ عايزه تحمي الناس من الايه؟ من الناس. وكل واحد مبقاش عنده ضغن على الاخر انه اضاله ولا ما اضالوش، ولا بتقول له لا ما تظلمش الناس حاجتك. ولذلك لما واحد يروح يقضي حاجه وبعدين ربنا يقضيها على ايده، هو ما قضاهاش، هو صادف سعيه ميلاد قضاء الحاجه. عايز ربنا يكرم واحد عند واحد قال يقضي له الحاجه ساعه ما اتكلم، يجي لواحد مثلا طبيب وبيعالج، هو ما شفاش، هو يعالج، انما الشفاء من مين؟ فاذا كان الله يريد للطبيب ده قبول، يوم يعمل ايه؟ يوم يجعل ميعاد مجيء الطبيب على ميعاد الشفاء، ويلتقي هذا بايه. ولذلك الاطباء الكويسين يقول لك احنا ما لناش حاجه، احنا لنا في الخضره، لنا في الايه؟ لنا في الخضره كده ولا لا؟ والناس يلحون الطبيب، وانما خطا الطبيب اصابته الاقدام. نعم، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. يبقى الاهتداء يعني التزامه، منهج الله عائد عليك انت، والتزام الناس بمنهج الله عائد عليك انت. فلما تشوف واحد مستقيم اوعى تهزأ بيه. ليه؟ لان استقامته دي عايده عليك انت في حركه حياتك، لكن شرك انت في عدم التزامك هو اللي عايد عليه. يبقى انت لما تشوف واحد كويس احمد ربنا. ليه؟ لان تصرفاته هتعود عليه، وتصرفات شرك انت اللي هتعود عليه. ولذلك يقول لك لما تلاقي واحد عشان ادعي الله انه ايه؟ انه يهديه. ليه؟ قال الناس من غبائه لما واحد يكون زعلانين منه يدعو عليه بكذا، يقول له انت ناقص، ده انت من غير اجابه دعائك عليه هو تعبك. ما تهديه، تدعي له ان ربنا يهديك عشان تستمتع بهدايته، عشان تستمتع بالهدايه بتاعته. يبقى انت عايز اكثر من كده منه؟ طب ما هو لما تدعى عليه يبقى شره اكثر عليك. الله. واذا كنت عندك قضية علمية يبقى من الخير لك انت انك تعديها للناس. ليه؟ لانك لما تعديها للناس هتنتفع باثارها فيهم، هم منتفعين باثار خلالك الحميدة. امتى تنتفع انت باثار خلالهم الحميدة؟ اذا نقلتها اليك. يبقى ما تكتمش العلم، لان كتم ده ضدك انت، ضد ايه؟ ضد مصلحتك. من اهتدى فانما ايه؟ يهتدي ايه؟ لنفسه. ده في نظام الحياه. ومن يعني ما يجي واحد مثلا دقيق في صنعته ومخلص، نقول له والله طيب انت صنعتك ايه؟ يقول ما خيط. طب حاجه حياتك بس خياطه ولا حاجات كثيره قوي؟ طب انت بتعملها ولا ناس غيرك بيعملوها؟ ناس غيرك بيعملوها. الصنايعيه الثانيه، ان كانت لك 1000 حاجه في 1000 صنايعي بيقضيها لك. كنت عايز تبني، كنت عايز تغطى، ان كنت عايز تخيط، كنت عايز تصلح حالا، كنت عايز تجيب كهربا، حاجات كتير انت عايز تجيب جزمه، حاجات كتير انت عايزها، انت تملك منها ايه؟ حاجه واحده. ومن العجيب ان الحاجه اللي انت تملكها لنفسك ما تتقنهاش. يقولوا ليه باب النجار مخلع؟ اشمعنى بقى؟ قال لك لانه الباب الوحيد الذي لا يتقاضى عليه اجرا. مش عارف عليه اجر، يبعد الخشب كده وهو عاملها كده، ويبعد الخشب ويعملها كده كويس. الله. اذا من من من كمالك ان يكون الناس في كمال، يكونوا متقنين عملك، لانك انت اللي هتستفيد. وبعدين انت لما تتقن العمل، وان كان الناس كلهم شرير وما بيتقنوش عملهم، الله سبحانه وتعالى ساعتها يقضون لك عملا ييسر لهم سبيل اتقانه من حيث لا يريدون، لانك انت بتسئل العمل بكثير. فاللي في ايد الغير ربنا يجده، حتى ان كان غشاش ما يعرفش ايه يغش. وحدثت راجل جاي يقول له اعمل لي بلغه، زمان كانت البلغه ب 15 قرش ولا 15 قرش، هيعمل كعبها كرتون كده وبتاع ويطلقها زي ما تيجي يناسب ال 15 قرش. انما هو راجل طيب كمال له جامع بيعمل ترمبه ويقوم السطحيه يقعد يقول وعلى الان والناس تجيب له الميزانيه مش اجره حتى شهريه ميزانيه كده ويعايش فيه. يا ما بيت العمل ولا الترمبه ولا عمر حد جه المسجد وقالوا ما فيش فيه ميه ولا حاجه ولا الميه ولا الترمبه متعطله ولا حاجه. عم بيحب يعمل البلغه مش عارف كانت ب 25 قرش قام قال له ما معيش الا 15 قرش. فقال نعملها له ونعملها له كده. لما حب يعملها الكعب طبعا انتوا عارفين الكعب ده بيبقى فيه الفلصه الاخرانيه جلد واللي قبله ورق كرتون. فجه يدور على كرتونه في المحل فلم يجد. ما وجدش الا كله نعل من الرجال. عمل له الكعب ايه؟ جلد مطلوب. غصب عنه ولا ما غصبوش عنه؟ لانه اصله اتقن عمله بينه وبين ربه. فربنا يسر له خواصر عشان اللي بيعمل له حاجه عملها له ايه؟ عملها له من المطلوب. يبقى اللي بيهتدي بيهتدي لمين؟ يهتدي لنفسه. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. ساعه ما تسمع لي تبقى للنفس وعلى تبقى للغر. يهتدى لمين؟ لصالح ايه؟ نفسه. واللي يضل يضل لها ولا عليها؟ يبقى عليها. ولا تزر وازره وزر اخرى ميزان وحساب. ليه؟ علشان ما فيش واحد يرمي جنبه على التاني. يبقى كل واحد مسؤول عن ايه؟ في بقى بين الوالد لا يجزي والد ايه؟ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. كل واحد ايه؟ زي ما يقولوا كل طير معلق من ايه؟ بالبلاحين متعلق من ايه؟ من عرقوه. يجي بعض المستشرقين بقى اللي هم بدهم ياخدوا على منطق القرآن واسلوبه مؤاخذات، يقول لك اهو القرآن يقول لك ولا تزر وازرة ايه؟ وزرة اخرى. وبعدين يقول لي ولا يحملن اثقالهم واثقالا ليحملوا اوزارا واوزار ايه مع اوزارين ايتان. الله. طب امال ده بيقول لا تزر وازره وزر اخرى، امال هيحملوا اوزار ثانيين ليه؟ قال لك لا، فيه فرق بين عملين. هو الوزر الاول انه ضل في ذاته يبقى دي وزر. الوزر الثاني انه اضل غيره يبقى دي عمليه ثانيه. يبقى هو الوزر اللي خده علشان ضلاله هو، والوزر الثاني اللي هيحمله عشان اضل غيره. يبقى مثلا ولا تزر وازره وزر يزر اللي هو الحمل الثقيل. الوزر الحمل الايه الثقيل ده ممكن يسموه وزير لانه تحمل عن الوالي او عن الملك او عن الامير الايه العيد الثقيل. بس يا ريت الناس تعرف انه عيد ثقيل. ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العذاب عقوبه على مخالفه، هذا العذاب. وعقوبة على مخالفة تبقى لازم تعين لي المخالفة دي ايه قبل ما تحاسبني عليها. تقول لي دي مخالفة دي جريمة، يبقى ما تعذبش الا اذا ايه كان في جريمة. ولا توجد جريمة الا ان تنص قبلها عليها. تقول اللي يعمل كده يبقى اجرم. مش واحد يعمل حاجة كده ما فيش قانون وبعدين تيجي انت تحاسبه وتقول له انت عملت كذا، انت ما قلتليش من الاول ان دي ايه؟ ان دي جريمه. كان الاصول ان تقول ايه؟ يبقى العذاب عقوبه على ايه؟ على جريمه. الجريمه كسر سلامه في المجتمع. كسر السلامه في المجتمع دي مش اي واحد يقولها للثاني، لازم يكون محدده. اللي يعمل كذا يبقى جرم، اللي يعمل كذا يبقى جرم. يبقى لازم ايه؟ يجرم. هنا يجرم يضع مين؟ عقوبه. خلاص على الاول. ولذلك احنا حتى في القوانين الايه بتاعتنا المدنيه نقول ايه؟ ما فيش عقوبة إلا بتجريم، يعني عمل جريم. ولا جريمة إلا بنص، لازم ينص على إن دي جريمة الأول. خلاص يبقى لا عقوبة إلا بإيه؟ بتجريم. ولا تجريم إلا بنص. ولا نص إلا بإعلام. ما تقولش أنا نصيت على دي ومدكنه. ولذلك بنقول وينشر في الوقائع الإيه؟ هدى الإعلام. يبقى إذن هي تعالى بقى، يبقى العقوبة إيه؟ العذاب عقوبة على جريمة، والجريمة كسر سلامة للمجتمع. كسر سلامة للمجتمع لازم ينص عليه وبعدين نعمل لها ايه؟ عقوبة. يبقى اذا لا عقوبة الا بتجريم، ولا تجريم الا بنص، ولا نص الا باعدام. لازم تعمله كده وتنشره زي ما بيقولوا في الجريدة الرسمية وكل واحد يعرفه. كونك انت ما عرفتهاش بقى يبقى انت ما قريتش. يبقى الجهل بالقانون لا يعفي من الايه، لان ما دام بقولك بتنشر القوانين في الواقع الرسميه يجب ان الناس تتنبه الى هذا عشان تعرف الايه الجرائم، او يتنبه كل واحد في عيله او في اسره او في جماعه الى الاشياء يقولون والله ده صدر قانون كذا كذا كذا كذا يعرفوه، صدر قانون كذا كذا يعرفوه، لازم يعرفوه. فربنا بيقول ايه وما كنا ان جمعت دي كلها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول جاي يعلم، ادي واحد ادي الاعلام، يعلم بايه؟ بحكم من الله. الحكم بتاع ربنا بيجرم افعال في المجتمع وحط مع كل جريمه عقوبته. يبقى اذا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا جمع ايه العقوب والتجريم والايه ونبعث رسول، ادي الاعلام ادي الايه الامر. ولذلك هناك ان ارسلناك بالحق ايه ماشي، وان من امه الا خلا فيها ايه الا خلا فيها نذير. نعم. وهناك يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من ايه ولا نذير، احقه جالكم البشير والنذير. يبقى انقطعت الحجة ولا لا؟ يبقى انقطعت الحجة بكل مراحلها، اعلاما بجريمة وعقوبة وكل اي حاجة. الحق سبحانه وتعالى حين يعاقب في الاخرة المخالف لازم يكون خالف احكام، الاحكام دي ما فيش حاجة منها ابدا عايدة على الله، لان لله صفات الكمال قبل ان يخلق الخلق، وبصفات الكمال خلق الايه خلق الخلق. نقول له طيب دي الاحكام دي جريمه ودي مش عارف ايه وبتاع الحاجات دي. طيب مساله الكفر، طب دي اللي عرف الجريمه وعرف اللي مش عارف. ام قال لك يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش عرفناها بالعقل، طب اللي ما يهتديش ربنا من قبل ان يبعث الرسول؟ قال لك لا، اهو ده العلماء وقفوا فيها بقى. ام قال لك لا، ده فيه فطره، فيه ايه فطره، الفطرة دي مسؤولة عن الإيمان بقوة قاهرة وراء الوجود. وإما جاش رسول إزاي بقى؟ قال لك يا أخي هب أنك كنت راكب طيارة والطيارة وقعت في صحراء، الصحراء دي ما فيش فيها حاجة أبدا من مظاهر الحياة، وبعدين من تعبك غلب عليك النوم ونمت، ثم استيقظت فوجدت مائدة منصوبة وعليها أطايب الطعام والشراب. بالله قبل ما تمد ايدك تاكل ما تبحث تقول مين اللي جاب الحكايه دي، ما تتلففش كده تقول مين اللي عطى حد هنا. الله. يبقى اذا العقل بالفطره كان لازم ايه يحتدي الى ان الكون ده له خالق، لا يمكن يجي صدفه. كونك انت تاثر في دي بقى، ده انت ما اثرتش في اتفه الاشياء، اشمعنى دي ما اثر فيه ايه؟ وبعدين رحت كلب اهو كذلك، انت فوجئت بانك ولدت في كون ادم، فوجئ بانه اتخلق كده، وبعدين وقت شمس وارض ومش عارف ايه. يا اخي ادم ربنا كلمه وعارف ان هو اللي خالق، طب واحنا جينا لقينا كل ايه مستوفي. بالله الواحد ما يقعدش كده يقول يا الشمس دي عماله تطلع وتنور الكون ده كله، ولا عمال يهب ده، والمطر اللي عمال ينزل، والارض اللي مش عارف عماله تهتز لما المايه تنزل فيه، دي حاجات ما تلفتش نظرك. ده العرب القح ساعه ما مشي في الصحراء وبعدين وجد البعض بعض الجمال، وبعدين وجد اقدام سايره في الرمل كده، قام وقف كده قال الله، البحرة دلت على ان بعيرا كان هنا، والقدم هذا دل على أن سائر كان هنا، أسماء ذات أبراد وأرض ذات أفواج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على وجود لطيف خبير؟ طب دي تيجي إزاي؟ ده احنا ضربنا مثلا وقلنا اللي عمل الكهرباء دي جد إدسون لما عمل الكهرباء قامت ضجة وقالوا ده أضاءها من سيدني وعمل مش عارف ايه، وقاموا بعدين قامت صناعات بقى الزجاج عشان تعمل الكوبايات والأسلاف وتعمل الكهرباء والمولدات والبتاع، وعرفنا تاريخ من أول ما ايه ما فكر فيها لحد ما بقت عندنا دلوقتي، عرفناه ولا ما عرفناه؟ وهاللندا دي عرضة ان عايل يجيبها كده وروح كسرها، وما كسرهاش تنحرق ونعمل لها صيانة ونجيب مش عارف ايه. بقى الشمس اللي من أول ربنا ما خلق وعملت الدين بقى ما حدش خلاه. شفتها قد كده بتنور في 5 متر في 5 متر ولها ضجه ومش عارف ايه ومصانع ومهندسين والات وشغلانه وما كانش ايدنا فيها كل يوم عمال الله. يبقى كان يجب اننا نقول ده فيه قادر صانع يناسب هذه العظمه اللي ما اتغيرتش ولا صيانه ولا اي حاجه ولا اتكسرت ولا ابدا ولا الكابل ضرب ولا حصل مات ولا لا لا. ايش الحكايه دي؟ يبقى اذا في الفطره التكوينيه كان الانسان لازم يهتدي ان في حاجه وراء الكون ده. بس يكفي ان تتعقلها ان حاجه ايه هي انت مش عارفها. لما يجي رسول بقى مؤيد بمعجزه يقول لك يا شيخ اللي انت بتبحث عنه ده ومدوره تعال ما اقول لك عليه او ده اسمه الله وهو اللي خلق دي وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا يبقى ساعدني ولا لا؟ ساعدني في انه ايه؟ دلني على ما انا فيه دايخ عليه جاي يحلل اللغه. من غباء الناس انصرفوا عن هذا. طب ده انت كان يجب تاخده بالحضن كله تعالى حلل اللغه اللي انا عايش فيه دي ايه الحكايه اللي احنا عايشين فيها دي. فلما يجي يقول له ده اله ولا اله الا هو مش عارف ايه يقول له وهو نفسه قال لا اله الا انا وانا شهدت لنفسي مش عارف بايه. يقول له طيب لما قال لا اله الا انا هل في حد عرضه؟ جه واحد تاني قال لا داني الاله. طب ما حدش عرضه يبقى ان كان في اله تاني ولا عرضوش يدري ولا مدريش؟ مدريش يبقى ما ينفعش اله انطره ده بره. طب دري سكت ليه؟ عمل ارنب ليه سكت خالص كده؟ كان يقول لا داني اللي عمل. وصاحب الدعوه حين يدعيها تسلم له الى ان يوجد معاند يبقى بتاعته. طب يبقى اذا في نفس التكوين الفطري نقول له تعالى بقى ابحث في الفطره بتاعتك. اهي الفطره دي هي التي عناها الحق في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريته واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. يبقى الذر العالم الامثال دي كلها متاخده من مين؟ سلسلها الى من؟ الى ادم. الله لو ان الميكروب اللي انا كنت حاجي منه كان ميت من ابويا يعني كنت اوجد يبقى لازم كان حي. يبقى انا خدت من ميكروب حي صدر من ابي الحي وابويا خد برضه ميكروب حي صدر من ابيه يوصلها بقى لمين؟ اذا ففي كل مخلوق الى ان تقوم الساعه ذره لم تتناولها لا يتناولها الموت. يبقى كل واحد منا في ايه؟ لان لو جه الموت في اي منطقه ما كانش ايه كله الى مين؟ يبقى كل واحد منا فينا ايه؟ فينا ذره من ايه؟ من ادم. تبقى دي اللي شهدت العهد كل عالم الذر شهد بانه لا اله الا هو. وجابت هذه في فطرة الإنسان. طب ايش معنى بقى لما تيجي تجوع كده تشعر بأنك جوعت؟ طب بالله شعرت بأنك جوعت بأي شيء؟ شعرت ازاي بقى؟ شفت الجوع؟ لمسته؟ شميته؟ فطرة فيك كده غريبة انك انت جوع. فطرة فيك انك انت عطشت وان كنت نايم تصحى وتروح على المية علشان تشرب. ايه اللي قالك انك عطشان ولا اللي قالك ولا عرفتها ازاي دي؟ دي بايه؟ في الفطره. اذا فالفطره تهديك الى مقومات حياتك الماديه. ساعه ما يجي مثلا حاجه تقرف الواحد عند كتفه كده بدون شعور مفيش حد قال له مد ايدك دي وروح اهرش هرشها كده. قال لا ايه بايه دي؟ قال لك دي عمليه الايه؟ عمليه الفطره. الله. اذا فالعالم ده كله اللي بيخدم الانسان كل ذراته كما قال الله وان من شيء الا يسبح بحمده. فلما يجي اشياء كلها بتسبح بحمد الله والاشياء فيك يا سيد الكون ذرات فيك دي بتسبح بحمد الله تبقى لك. ولذلك يقول لك ايه؟ وذرات الكافر مسبحه. الذرات بتاعته ايه؟ مسبحه. انما ارادته هي اللي كفرت. ارادته اللي هي اللي كفرت. ولذلك تجد ان الانسان ظاهرة النوم في الحياة ما دام كل شيء يسبح بحمد الله يبقى ذرات الكافر بتسبح وذرات العاصي بتسبح وذرات المؤمن بتسبح. فإذا كانت إرادة صاحب الذرات متفقة مع الذرات يبقى فيه انسجام إيه بين الإرادة وإيه وتكوين المادة في الإنسان. تبقى المسألة منسجمة مع بعضها. طب افرض ان الإرادة كفرة والذرات مؤمنة مسبحة، يبقى في قلق ولا مفيش قلق؟ الذرات نفسها تبغضه، تنفذ وتبغض، انما الإرادة بتاعته ربنا قال لا اخضعي اللي عايزك منه اعمليه، انما تعمل وهي كارهة ولا لا؟ تعمل وهي كارهة. ولذلك حنيجي في الاخره بقى لما تيجي تشهد عليه نقول ما هي الاراده انحلت لمن الملك اليوم، ما حدش له اراده هتشهد عليك يا حلو، خلاص انتهت المساله، ارادتك كانت موجوده. زي العسكري لما جه للضابط الاعلى وقال له ده قال لنا كذا وقال لنا كذا، وقال طب ما انت اللي نفذ، ما هو انا كنت مامور بانني انفذ ارادته، لكن لما جيت عند الاعلى قلت. فكذلك الايه، يبقى ما دام الذرات وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، بحيث إذا فقهك الله التسبيح تفهم إزاي بقى. قال وسخرنا مع داود الجبال يسبح. طب ما الجبال متسبح مع غير داود؟ قال لك بس تسبيح هيوافق تسبيح داود ويا بعض، يعني عاملين كوف. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، ويقول للجبال يا جبال أوّبي معه. الله، تبقى اذا الميزه اللي اداها ربنا لداود ايه؟ انه سمعه وبقوا يتفق وياها واتفق وياها وعملوا التسبيح ده. طيب ام قال لك وبدليل ان الحق سبحانه وتعالى لما تكلم عنه وعلمناه منطقه طيب كده، ولما سمع النمله كأن النملة لها خطاب ولها كلام، تتخاطب مع بني جنسها وعارفة كل حاجة وعارفة قانون الصيانة، بدليل ان جيش سليمان ماشي كده والنمل طبعا جرم بسيط يتخلل الرمل ويمكن تدوسه ولا يموتش، لان فيه فراغ تحت الرمل كده تقدر تيجي فيه ما تجراش حاجة، وبعدين ان اتكت او يمكن تموت ان كان تحتها صخرة ولا حاجة. لما ايه قال حتى اذا اتى على وادي النمل قالت نملكم يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. الله، ده في ديدبان وفيه مش عارف ايه وبتاعه، لا يحتملنكم سليمان وجنوده. وشوف دقه الاداء وهم لا يشعرون، مش غرضهم يموتوك ولا عيها، مش عارف. فتبسم ضاحكا من ايه قولها. يبقى كل حاجه لها منطق، كل حاجه لها لغه، بس احنا لما ربنا يعلمنا اللغه ولذلك لما يجي بس في كتب السيره يقول لك وسبح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم، يقول له التعبير مش دقيق. طب ما هو الحصى يسبح في يد ابي جهل، ما دام كل حاجه بتسبح، قول وسمع رسول الله تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام، وسمع رسول الله تسبيح الحصى في ايه؟ تسبيح الحصى في يده. يبقى ما كل شيء بيسبح بحمد، كل شيء له لغه وكل شيء له حاجه. نقول له تعالى بقى، الحق سبحانه وتعالى بده يديك انك انت فيك حياه خاصه، لكن في كل شيء دونك حياه، بس مش زي حياتك، حياه خاصه به. لانه لما يجي يديك يجيب السور الكلي وبقول كل شيء هالك الا وجهه الله، كل شيء كل شيء ما يطلق عليه شيء هالك، والهلك ضد الايه؟ ضد الحياة. والى لقائنا اخر ان شاء الله.